هسه ناخذ تطبيق. احنا بعدنا سورة الفاتحة صح، اقرا كل شيء اقرا شنو ايضا شلون تبع عليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يلا شيخنا اقرا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جيد، بس شوية. إياك، ما أقول إياك نعبد، إياك نعبد وإياك نستعين. لا، وعندك حرف الصاد إيش ده؟ حرف السين. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، حتى يتميز حرف الصاد عن حرف السين. شيخ لا، القراءة بالسين صحيحة، لكن مو عندنا أوجه بالقرآن. مثلا المسيطرون، المسيطرون جاهز بها وجهه، لكن احتمال بالمستقبل من تقرأ أكو وجه أو أكو شنو كلمة ما بها وجهين، مثلا هي صاد راح تقرأها بالسين توقع بالإشكال. هو الأفضل تقرأ كل حرف بحرفة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، محطوط على الجر، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ليش مالك يوم الدين الرحيم؟ ما في الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ما في قلقلة، ما صرف قلقلة هاي. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، قلقلة الرحمن الرحيم، ما أقول الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنت، هاي أغلب المذيعين يسوون على أساس هو ضابط حروف القلقلة، موضع اللي بيه قلقلة ما يقلقل، لكن موضع اللي ما بيه قلقلة يقلقل. هلا. أعوذ بالله من الشيطان اللعين القديم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب نفس اللفظ ما الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم يعني غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم صحيح. اخت الصاد وهي اخت الصاد مش عليك تكتب الضم والفتحه، نفس الحرف هو نفس اللفظ، الاختلاف في الحركات. طب عليك تاخذ بالحركات امشي اللفظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. هذا شو اللي ذكرته؟ إياك نعبد، إياك نعبد، هاي طريقة استفادوا من عندها. أي كلمة شوفها صعبة تسوي قطع الكلمة، مثلا الحرف المتحرك إذا بعد ساكن خليه شنو بخانة بعده، الحرف أيضا الثاني كذلك قطع الكلمة حتى تقرأها القراءة الصحيحة. إياك شوفنا نعبد، إياك نعبد، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. عيدها، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. عندك حرف مشدد، نشوف حرف لو ما شده شوية أركن عليه حتى السامع يعرف أنه هذا أصل حرفين. اهدنا الصراط المستقيم، شوف اهدنا الصراط المستقيم، شوية أركن على الحرف، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الأول صحيح، الثاني خطأ. ليش؟ ضالين ضاء. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا هاي خطا، مو ولا الضالين، ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هنا أضعف الإيمان، هاي مال الفقراء اللي قلنا عليها، بإطباق الشفتين يخرج اللفظ الصحيح. احنا عندنا هنا المدار، عندنا فقهائنا شو يقولون؟ المدار فقط صدق التلفظ، صدق اللفظ، يعني حتى ما طلع من أي مكان، المهم يطلع اللفظ صحيح. فهنا بإطباق الشفتين، اطبق الشفتين يخرج اللفظ الصحيح لنا لحرف الضاد. تبي عليه هنا شوف، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، شوف غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بإطباق الشفتين يخرج اللفظ الصحيح. مو هاي أضعف الإيمان. نعدنا القراءة الأولى اللي هي شنو العلماء التجويد شو يقول؟ من إحدى حافتي اللسان وما يحاذيها من الثنايا العليا إلى الحنك الأعلى من الجهة اليسرى أو الجهة اليمنى، والجهة اليسرى أفضل وأكثر استعمالا. هاي أصعب شيء، عرفت شلون؟ عندنا القراءة الثانية للحرف أيضا صحيحة، يقول الدال المصرية المغلبة، ما يقول بيضة، أنت شوية صخمها، قول بيضات مثلا، شو يقول هو ضالين، تقول ضالين. القراءة الثالثة اللي أضعف الهمان شنو قلنا؟ بإطباق الشفتين يطلع اللفظ الصحيح، يأخذ اللفظ الصحيح للحروف. أبوك الله يرحمه. قرأنا قرأنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بين الكثرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. شوية بين حرف الصاد شوية بينه. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كيف؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رحمكم الله. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إيه النص؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا وأنت ماشي لا تسوي هالوقفة. غير المغضوب لا تسويش. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إيه النوبي؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جيد هم خطأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا بإطباق الشفتين اللسان ما يطلع لبرا، إذا طلع صار ضاء اقتصاع صارت، لكن اللسان يظل جوه يطلع الضاد اللفظ الصحيح. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بس انتبهوا علي، شوفوا هنا شلون اقرا. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بإطباق الشفتين يطلع اللفظ الصحيح. واضح ان شاء الله؟ يسبح لله ما في السماوات وما في الارض. وما في الارض الملك القدوس. شوف هنا. شيخنا يلا اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا قصد طريفة حلوة، قصد واحد كردي. شيخنا هنا أنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا له ليش؟ قالوا هنا أنا. قالوا له ما أدري، هنا حرف الطاء حرف استعلاء، وهنا بالله حرف مرقق قبل مكسور لفظ الجلالة. قالهم لا، لأن يعني الله سبحانه وتعالى كبير والشيطان صغير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم جيد. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنت جيد. صدق الله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد.